الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عباد الله ان الاهتمام بصلاح الابناء امر واجب على كل واحد من الاباء لا بد ان نكون حريصين على صلاح الذريه وعلى استقامتهم على الطريقه المرضيه التي بها ينالون رضا رب البريه سبحانه وتعالى لا يجوز أن يترك الأولاد من غير اهتمام ومن غير عناية ومن غير تأديب ولا تربية ولا يجوز أن يكون كثير من الآباء يهتم بطعامهم وشرابهم وبنومهم ولباسهم وبتعليمهم الدنيوي وبأحوالهم الدنيوية بحيث إن بعض الآباء ربما يهتم أن يوفر لأولاده الكماليات الدنيوية أن يوفر لهم الكمالات الدنيوية كما يقال ولكنه مع هذا يكون مهملا للأصل الذي ينبغي أن يحافظ عليه فيهم ولأهم شيء ينبغي أن يراعيه فيهم ألا وهو صلاح دينهم بعض السلف رحمه الله تعالى يقولون الإصلاح من الله والأدب من الآباء فأنت لست مسؤولا عن أن يكون ابنك صالحا أو أن يكون طالحا أو أن يكون مهديا أو أن يكون غير مهدي لست مسؤولا عن هذا فإن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى وعندنا نماذج لناس كانوا صالحين وآباؤهم كانوا من أفسد الناس ولناس كانوا فاسدين وآباؤهم كانوا من أصلح الناس وإنما الكلام على أنك لا ينبغي لك أن تكون مقصرا تقصيرا يكون سببا في فساد ابنك فإن الفساد يكون بإسباب وفي كثير من الأحيان يكون فساد الأبناء ويكون ذهابهم عن الحق بسبب تفريط الآباء وتقصيرهم وبسبب تقدم عصيانهم الذي ورث في أبنائهم فلهذا نقول إننا يجب علينا أن نكون حريصين على تربية أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة وعلى تأديبهم بالأدب الإسلامي المستقى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نكون قد قمنا بالواجب الذي أوجبه الله تعالى علينا وحتى نكون معذرين بتقديم ما يمكن أن نقدمه وبإقامة ما يمكن أن نقيمه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يجعلهم على الخير والاستقامة وعلى منهاج السلامة. شيء ينشر أن تقوم به حتى تكون آخرا بالأسباب التي بها ترجو صلاح الأبناء أن تكون أنت صالحا في نفسك. أول الطريق لصلاح الأبناء صلاح الأباء. روى أبو نعيم عن سعيد بن جبير أنه قال: إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي، يزيد في صلاته من أجل أن يكون هذا سببا في صلاح أولاده وسببا في انتقال الخير لهم. رب العالمين سبحانه وتعالى في مقام ذكر صلاح الآباء وتأثيره على الأبناء يقول في سورة الكهف في ذكر ما كان بين موسى والخضر عليهما السلام: قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أبوهما هذا ربما يكون الأب المباشر وربما كان الأب غير المباشر، ولكن وربما كان الأب غير المباشر، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ بصلاح هذا الأب ذلك الكنز للأبناء من بعده. وفي المقابل أيضا فيما يتعلق بالفساد رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية لآفة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت ستموت وتعلم أنك تترك من بعدك ذرية لآفة تحتاج فيهم إلى توفيق الله وتسديده وإلى هدايته وإصلاحه فإن عليك أن تقدم في حياتك الدنيا القول السديد والعمل الصالح الذي به ترجو صلاح أولادك من بعدك. وقد قال بعض السلف: إن الله يصلح بالمعروف الولد وولد الولد. كلما كنت أصلح كلما رجوت أن يكون أبناؤك أصلح. يقول مقاتل بن غنان: جئت أنا وأبي وأخي إلى إبراهيم الحربي فقال لأبي أولادك، يعني هؤلاء أولادك؟ قال نعم. قال: احذر أن يروك على غير طاعة الله أو احذر أن يروك على معصية الله فتسقط من أعينهم. إذا رأوك على معصية الله وجئت بعد هذا تقول لهم هذه معصية الله ستسقط في أعينهم وسيفقدون القدوة والأسوة ولن يعظموا أمورا كثيرة ينبغي أن تعظم ولن يحترموا من ينبغي وما ينبغي أن يحترم لأنك لم تقدم هذا فيهم أيها الأب، لم تقدم فيهم تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى والحرص على تعظيم شعائره سبحانه وتعالى، وإنما درجوا منك على المعصية. سواء قلت لهم بعد هذا إن هذه معصية فتكون ساقطا من أعينهم أو لم تقل لهم بل ربيتهم على المعصية، فما أسهل أن يكون الابن واقعا في المعصية التي وقع فيها الأب، وهذا مشاهد. فالذي يشرب الدخان تجد ابنه يدخن، والمرأة المتبرجة تجد ابنتها تتبرج من غير شيء، والأب الكذاب ينشأ أولاده على الكذب، والأب قليل الأدب ينشأ أبناؤه قليل الأدب، والأب المستقيم على السلام أو نقول في الأمثلة السيئة أولا، الأب الذي لا يحافظ على الصلاة أولاده لا يكونون محافظين على الصلاة، الأب الذي لا يغض بصره عن محارم الله ينشأ الأبناء لا يعرفون غض البصر عن محارم الله، الأب الذي يتكلم بالناس بما لا يجوز شرعا ينشأ أبناؤه مقتحمين ومتكلمين بالناس بما لا يجوز شرعا. وبالمقابل الابن الطفل الصغير الذي يرى أباه يصلي هو أيضا يصلي، البنت الصغيرة التي ترى أمها تحرص على الحجاب وتفرح به هي أيضا تحرص على الحجاب وتفرح به، البنت الصغيرة التي ترى أمها تتقي ربها سبحانه وتعالى في سرها وعلانيتها تراها تتأثر تأثرا بهذه التقوى التي تجدها ظاهرة في أمها، والابن الذي يجد أباه يتحرى ويفرق بين الحلال والحرام وبين ما فيه الأرض ينشأ متأثراً بهذا التفريق بين الحلال والحرام وبين مراضي الله تعالى ومتاخذه ومعاصيه. يتأثر الأبناء بما يكون عليه الآباء، ولهذا تجد أن كثيراً من الأبناء إذا خرجوا من بيت أهله يحرصون على الخير والطاعة يخرجون طيبين طائعين، وإذا خرجوا من بيت أهله لا يبالون بمعصية الله فإنهم يخرجون عصاة المسلمين، وهذه ليست قاعدة مضطردة في كل الأحوال، فأحيانا قد يختل هذا الأمر فيخرج من بيت أهل العصيان من هو طائع ومن يخرج من مطائع ويخرج من بيت أهل الطاعة من هو عاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الذي نتكلم به الآن هو أن نقوم بما أوجب الله تعالى علينا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما عندنا لأجل ألا نخطى من قبل فسادنا ومن قبل عدم قيامنا بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. قال بعض السلف وهو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كما روي عنه في تاريخ دمشق: من علم الله منه انه يحب الصلاح بين الناس اصلح الله نفسه وغفر له ذنبه واصلح له اهله وولده، ومن علم منه انه يحب الفساد بين الناس افسد عليه معيشته. الذي علم الله تعالى منه هذا من الله سبحانه وتعالى، وعند الله لا عنك ما يكون بين الناس وما قد يظهر منك الناس وما يبدو منك للناس، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يظهر للناس وما يخفى عن الناس، هو سبحانه وتعالى مطلع عليك ويعلم عنك وعن نفسك وقلبك ما لا تعلمه أنت. فإذا علم الله منك حرصا على الخير وحرصا على الصلاح في الناس وعلى الاصلاح بين الناس اصلح الله لك نفسك، اصلح قلبك، واصلح معيشتك وحالك، واصلح لك اهلك وولدك. واما اذا كنت بالعكس وكنت محبا للفساد وكنت محبا للبعد عن الحق والافساد وكنت لا تبالي بمعصيه رب العباد سبحانه وتعالى فانك تفسد عليك معيشتك ولا يظلم ربك احدا. اول طريق صلاح الابناء ان نصلح انفسنا فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، ان نراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وان نتقي الله تعالى في كل صغيره وكبيره، وان نكون حريصين على تنشئة الأولاد على الصلاح والاستقامة، لأننا نريد الثواب بهذا ونخشى العقاب في عدم هذا. لماذا أقول هذا؟ لأن كثير من الناس قد يعتني بشيء من صلاح الأبناء لأجل الرياء، فيعتني أن يكون ابنه حافظا لكذا وكذا من القرآن لأجل أن يكون مفتخرا به بين الأقران، يعتني أن يكون ابنه محصلا لكذا وكذا من الدرجات لأجل أن يفتخر بهذا على سائر الإخوة والأخوات. ينبغي أن يعلم أن الذي يقصد هذا بابنه سيجد شرا كثيرا بسبب هذا، أو يخشى، نقول يخشى عليه أن يجد شرا كثيرا بسبب هذا، وقد يوفق الله سبحانه وتعالى ابنه ويصلحه ثم هو لا يزال اثر الفساد عنده بسبب سوء نيته، يعني بسبب سوء نيته، وقد يعاقب الله سبحانه وتعالى هذا الاذى بنقيض قصده. فاذا ابنه الذي اراد الرياء باصلاحه ينقلب فاسدا مفسدا ضائعا مضيعا صادا مصدودا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله في خصوص ما يتعلق بهذه المسائل وفي كل أحوالهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يجعلنا على ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما قلت إن أول الطريق إلى صلاح الأبناء أن يصلح الآباء، إلى ما أردت أن يكون ابنك صالحا، وإلى ما رجوت الله ودعوته أن يكون صالحا، فخذ بالأسباب حتى يكون ابنك صالحا، وأول هذه الأسباب أن تكون أنت صالحا. يجب أولا أن تكون صالحا، ويجب أن تأخذ ببقية الصلاح الذي فيه ترجو في أولادك الصلاح، حتى لا تكون آثما، وحتى لا تكون محاسبا في الآخرة أو معاقبا على تقصيرك وتفريطك في تربية أبنائك. واعلم أن ابنك إذا كان صالحا فإن نفع هذا الصلاح لا يكون فقط فيما ذكرت من دفع الإثم عنك وزيادة الثواب، وإنما يكون حتى هناك نفع لهذا في وصول مزيد إلى الثواب، أو في وصول مزيد من الثواب إليك وأنت في قبرك وهو بعد ما زال في الدنيا، كما في الحديث المعروف في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بالصلاة. أو إن يدفعه أو ولدا صالح يدعو له. أنت الآن مت، عاش ابنك بعدك 60 سنة، فبعد 60 سنة من وفاتك وأنت في قبرك محتاج، لا تملك زيادة في الطاعة ولا تملك خيرا تزيده تحصل به ثوابا أو تدفع به عن نفسك إثما أو عقابا، يرفع ابنك يديه في وقت إجابة دعاء ويقول: رب اغفر لي ولوالدي. ألا يكون هذا خيرا من الدنيا وما فيها؟ هذا الابن الصالح الذي ذكرك بالخير ودعوة الخير، ألا يكون دعاؤه لك بالمغفرة والذي يجيبه الله سبحانه وتعالى، ألا يكون هذا خيرا من الدنيا وما فيها؟ كن عاملا على هذا، كن قاصدا هذا في أبنائك، كن حريصا على الخير الذي يوفر لك بسبب هذا. وفي مسند الامام احمد وسنن ابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ليرفع درجه فيقول: يا ربي انني هذا، بعد موته يكون في قبره يرفع درجه يقول: يا ربي انني هذا، فيقال بدعاء ولدك أو بدعوة ولدك لك، بدعاء ولدك لك بعد موتك يرفعك الله سبحانه وتعالى درجات. يا من اتمنت بابنك أن يكون محصلا للعلوم الدنيوية وأن يتخرج من هذه الكلية أو تلك الكلية وأن يحصل أعالي وأعظم وأعلى الشهادات الدنيوية، هل اهتممت بشيء من هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل اهتممت بأن تكون محصلا أو متسببا لحصول خير لك بعد موتك من هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون ابنك صالحا وأن يكون عالما بحيث يدعو لك وأن يكون حافظا للفضل والخير بحيث يذكرك، لا يكون مباليا بك بعد موتك في ان يحصل ميراثك، وان تعالت دعا دعاء ليس محضرا فيه خيرا وليس يرجو فيه خيرا كثيرا من ربه سبحانه وتعالى، وانما يتكلم بكلام يخرج من لسانه وما كان له أي أثر في جنانه، كما يحصل من كثير من الناس ومن كثير من الأولاد قد يترحم على أبيه بدون أن يلتفت إلى معنى الترحم حتى. فاعلم أن صلاحك طريق لصلاح أبنائك، وسعيك في تأديب أبنائك وإصلاحهم أمر أوجبه الله تعالى عليك، ثم إن في إصلاح أبنائك خيرا لك تحصله ويكون دخلا لك عند الله سبحانه وتعالى. تحرص عبد الله على هذا ولا تضيعه، وإياك أن تقصر فيه وأن تتهاون فيه، واحرص على أن يكون أبناؤك على الصلاح على ما يريد الله سبحانه وتعالى. لا تعتبر أن يقول الناس هؤلاء صلحاء، إنما اعتبر أن يكونوا عند الله صلحاء، ولهذا يجب أن تقيمهم على الصلاح الذي هو الكتاب والسنة، على الصلاح الذي يدلنا عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فكثير من الناس قد يشير إلى من هو من أئمة البدعة والضلال ويقول هذا طائش، هذا عمله صالح، هذا عمله جيد، وهو من أصحاب الأعمال الصالحة والفاسدة. ولهذا قال بعض السلف وهو أصوات من منذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق، لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى، ولا يتمنى أحد أن يكون ابنه فاسقا من الفساق، هذا أحب إليه من أن يكون ابنه صاحب هوى. بعض الآباء في هذه الأيام إذا لم يكن ابنه سكية، وإذا لم يكن ابنه من شرة المخدرات والخمور ومن الطائعين في أنواع الفسق الظاهر والفجور، يقول الحمد لله ابني صالح ومظلم، حتى لو كان يدعو إلى نهج بدعي أو إلى حكم كفري، يمشي مع حزب العلماني، مع أصحاب منهج الليبرالي، مع أصحاب طريق بدعي حزبي لا يبالي، يعتبره صالحا طالما أنه لا يكون منه شيء من هذه المعاصي التي لا يعرف غيرها. سلفنا الصالح كانوا أسهم وأسهم، كانوا أحرص على الخير، وكانوا أدرى بمواضع الخير وأسهم لمواضع الشر، فلهذا قال قائلهم: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى، ولا يحب لابنه أن يكون فاسقا ولا مبتدعا صاحب هوى، وإنما هو من باب ذكر أن بعض الشر أشد من بعض، وأن بعض الشر أهون من بعض، وإلا فينبغي أن يكون عملك وحرصك ألا يكون ابنك فاسقا ولا عاصيا ولا مبتدعا ولا ضلا ولا ضالا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ ضراريتنا من الجسد والفجور ومن البدعة والضلال، وأن يحيينا وإياهم على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما. نسأل الله هذا لضرارينا إلى ما شاء الله، إلى أن يقبض الله سبحانه وتعالى بالريح التي يرسلها أرواح المؤمنين. نسأل الله أن يكون الصلاح في ضرارينا إلى ذلك الوقت، إلى ذلك الوقت الذي يدرك فيه من يدرك من ذرارينا نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وخروج المهدي من ولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ندعو الله ونحرص على الخير أن يكون الصلاح والاستقامة على نهج السلف الصالح وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون هذا ممتدا في ذرارينا إلى ذاك الوقت. ينبغي أن نفهم هذا جيدا، فإننا نحن أهل الإسلام والسنة أنظارنا ممتدة فيما مضى وفيما سيأتي، ونفكر دائما فيما سيكون وما سيجري، ونحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى في كل شؤوننا وفي كل أحوالنا، هذا الذي يجب علينا. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا